إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. محفوظ. نعم. عندي مفاجأة ليك. مفاجآتك كتير يا حبيبتي. المرة دي ايه ان شاء الله؟ خدت لك ميعاد مهم جدا بكرة الساعة 12 الظهر. ده انا عندي ميعاد في نفس الوقت مع وزير العدل. اغير الميعاد اللي خدته لك اهم 100 مرة. مع مين؟ شهدي باشا، رئيس الديوان الملكي. شهدي باشا؟ اه. ايه اللي بتقولي ده؟ معقولة؟ انت لسه شفت حاجة عشان تعرف سنسنتك مهمة ازاي وبتحبك قد ايه. يعني شهدي باشا مستنيني بكرة؟ عارف ان محفوظ عجب الصحفي، هو اللي رايح له؟ اسمع يا محفوظ. نعم. انا علاقتي لسه كويسة قوي بالسرايا، ولازم تفهم ان شهدي باشا هو اكتر واحد بيأثر على مولانا، وانهم خلاص فقدوا ثقتهم في عبد العظيم لطفي لانهم اكتشفوا انه بيلعب على كل الاطراف وبيبلغ السفير البريطاني كل اللي يعرفه عن القصر. صح صح صح صح، مظبوط. الملك دلوقتي على خلاف مع الانجليز، ما بيثقش في حد من الحكومة. اظن انت عارف كده. لا ازاي؟ طبعا عارف. دلوقتي بقى انت علاقتك بالوزراء ورئيس الوزراء اخر تمام، مش كده؟ اه كده. وبتقابل ناس مهمة كتير في مجلس النواب وغيره. اه بقابل. ليه بقى ما تحاولش تنقل الاخبار اللي بتعرفها عن الحكومة لرئيس الديوان الملكي؟ وبعدين؟ خطوة خطوة بالشكل ده يبقى ليك صلة بمولانا خبط لزق. يا بنت ازاي فكرت بده كله؟ عشان بحبك بس يا عينيا. انت فعلا كل يوم والتاني بتقدم لي دليل على حبك ليا. ربنا يقدرنا على رد جمايلك. انا مش عارف ايه اللي اقدر اعمله لك. حاجة واحدة بس. ايه هي؟ اوعى تغدر بيا. ايه مالك يا حبيبي؟ في حاجة شغلك؟ لا ابدا. انت هتخبي عليا كل اللي في قلبك لازم تقوله لسنسنتك؟ خايف يا سوسن. من ايه يا روحي؟ وانت معايا ما تخافش ابدا، ده انا فديك بروحي. خايف من بكرة. خايف اصحى يوم الاقيك سبتيني، أدور على حبك ليا ألاقيه انت. اخسى عليك يا روحي، خضتني. ايه الأفكار دي؟ ده انت عمري يا محفوظ، انت أول حب حقيقي في حياتي. يا ريت يا سوسن. أنا صحيح عرفت كتير، غرقوني بالألوف، سفروني العالم كله. كنت أياميها مجنونة سايبة حياتي للبخت، مش هممني أنا بعمل ايه. لكن انت خليتني حاجة تانية. أنا حبيتك من صورتك، من سطورك. دورت عليك وانت في فلسطين، شيء غريب عمره ما حصل لي. حبيبتي يا سونا، بحبك. أيوة يا سعد، أنا أمال. يعني هكون مين؟ أنا مش قادر أعرف هو فين ولا بيعمل إيه بالظبط. بس هو بيجي الجرنان، أنا متأكد من كده. أيوة بيجي، بس في مواعيد على كيفه. انا سبت له ورقه على مكتبه النهارده عشان يتصل بي، وانا هضطر افوت على بيته اسيب له ورقه انا كمان. طيب يا سعد، مع السلامه. ايه القمر ده؟ راجل ولا كل الرجاله يا اخواتي؟ كرافته والمنديل هياكلوا منك حته. كله من خيرك يا حياتي. ما تقولش كده يا حبيبي، ده انت الخير كله. شوف بقى الدبوس الرقيق ده جبته لك عشان تثبت بيه الكرافته. لا لا لا يا سنسونة، لا انت مدلعاني قوي. ايه الهنا اللي انا فيه ده يا ناس؟ بقول لك ايه، نعم، وانت مع شهد باشا خليك تقيل كده وملوي هدومك. هو صحيح شخصيه مهمه، لكن انت كمان مش قليل. ربنا يوفق ان شاء الله يا حبيبي. المقابله دي بقى هتحدد حاجات كتير قوي في مستقبلك. شايف يا ابن عجب، مستقبلك دلوقتي بقى يترسم على ايدين رقاصه. ايوه، لكن مش رقاصه كل شنكان. دي من حريم السلطان، اهي برضو قله قيمه. قيمه شلها يا ابو قيمه. اذا كانت البلد ماشيه كده، ثم مش انت اللي رفعت شعار اللعب؟ اهو ده اجدع لعب. وانت رايك ايه يا استاذ محفوظ؟ انا معالي الباشا مؤمن بالملكيه، والعرش هو الميزان بين الاحزاب، والحزبيه في مصر خلاص في طريقها للانهيار. طبعا الفساد ده بين الاحزاب، وكلهم بينهروا للوصول للحكم. ووضع السرايا عند الناس. يا ترى معاليك هتسمح لي اتكلم بصراحه؟ اكيد اكيد. امال انا قاعد معاك ليه؟ ان كنت هتقول كلام من اللي بتكتبوه في جرايدكم، يبقى مفيش داعي اضيع وقتي وابقى اقرا على مهلي. لازم نعترف يا معالي الباشا ان شعبيه مولانا ابتدت تتهز جدا. الحديث عن الاسلحه الفاسده، وسهرات الملك الخاصه، وطلاقه من الملكه، وزياده المديح ليها عندنا في جريده الاسرار بدون مبرر، كل ده خلى الناس خدت موقف واضح. والجيش، انت حضرت المعركه؟ في لغط يا معالي الباشا، في لغط بين ضباط الجيش اللي اشتركوا في الحرب، وده موضوع لازم نواجهه. عشان كده رأيي ان مولانا يقوم بشوية اعمال وطنية تثير اعجاب الشعب. مثلا يساعد العمل الفدائي في القنال، يتبرع لعمل مشروعات لها اهمية، يتنازل عن جزء من اطيان الخاصة الملكية للجمعيات الخيرية. معقول. والاهم من ده كله يا معالي الباشا، لازم يكون له تنظيم سري خاص جوه الجيش نفسه لحماية العرش والتحرك لمواجهة أي خاطر. تفكيرك سليم 100%، وأنا تحت أمر معاليكم يا سعادة الباشا. على كل حال أنا متابع نشاطك في الجورنال. الحقيقة إحنا مش مرتاحين لعبد العظيم لطفي، وعندنا علم إن السفارة الإنجليزية كان ليها دور كبير في تعاقدكم على شراء آلات الطباعة الجديدة وكميات الورق الضخمة اللي وصلتكم أخيراً. وزي ما انت عارف كل مطبوعات السفارة دي بتطبع عندكو في الأسرار. مظبوط يا معالي باشا. وإذا كانت السرايا بتحاول ضرب السفارة البريطانية، يبقى ليه عبد العظيم ياخد موقف زي ده؟ معاك حق يا باشا. على كل حال أنا هتصل بيك من وقت للتاني، وهبقى أديلك أخبار مهمة عن القصر تنفرد أنت بنشرها في الأسرار. ده شرف كبير لي يا معالي باشا. أنا بحمد الله سبحانه وتعالى انه اتاح لي فرصه زي دي اخدم فيها العرش والوطن. هنلتقي قريب يا استاذ محفوظ. اخيرا، انا مش مصدقه عيني. جرالك ايه يا محفوظ؟ اهلا يا امال، وحشتيني. بذمتك طبعا. وعايزني اصدقك؟ انت كنت بتعدي عليا اول ما تيجي الصبح، وكنت بتكلمني في التليفون بالليل. انا عايز اعرف انت رحت فين. يعني هروح فين يعني يا امال؟ كل اللي حصل اني باجي الجورنال هنا في مواعيد ملخبطه، لاني كنت بضطر اسافر البلد يوميا الصبح عشان انهي اجراءات ميراث البيت الصغير اللي سابته المرحومه والدتي. يا سلام. طب اديني خبر، سيب لي الورقه، اعمل اي حاجه. شغل الجورنال مع السفر كانوا لخمني. كل يوم بيتهيألي ان الاجراءات خلصت خلاص ومش هسافر تاني، لكن الروتين فظيع فظيع يا امال. وايه يا اخويا الشياكه دي كلها؟ ها؟ بقينا بني ادمين مش كده؟ فاكره يا امال لما اشتريتي لي اول بدله في حياتي؟ تاني يا محفوظ، انت مش هتنسى ابدا يا اخي. هي البدله اللي عملتك بجد وحشتيني. لا، ده انا اكتشفت ان اي حاجه تلخمك شويه ممكن تخليك تنسى. انسى اي حاجه الا انتي. انت مش عارفة تبي ايه بالنسبة لي. طب يا سيدي اعمل حسابك يوم الخميس الساعة 8 بالليل اجتماعنا في الشاليه. يو، وايه لازمة الاجتماع ده دلوقتي؟ في حاجة مهمة؟ الظاهر كده، ومشددين انك انت بالذات لازم تحضر. امرك، ولو اني مشغول زيادة عن اللزوم. مفيش حاجة تشغلك عن بلدك يا محفوظ. اكيد يا امال. صباح الخير يا عنيا. صباح النور. يا لحقت السبعة تسعة؟ ايه انت لسه نعسان؟ وانا لحقت انام. طب يلا قوم بقى بلاش كسل، قوم. انا هفتح لك البلكونة والستارة وادخل لك الشمس تزغللك على ما اجيب لك الفطار. لا لا يو او وادي الجرايد، الراجل رماهم في البلكونة. ايوه هاتي هاتي، هي دي الحاجة اللي هتفوقني. ناولين الاسرار. لا، لما تاخد معلقة عسل ابيض على الريق، البرطمان جنبك على الكوموديه. ناولين الجورنال بس اطمن على الشغل الاول. مستحيل، انا هدي لك المعلقة. يا روح الجورنال، الجورنال اشوف الاخبار اللي خدتها من شهدي باشا. انت خليتيني جيت لك امبارح بدري، ما استنيتش المطبعة لما اطلع اول نسخة. المعلقة الاول. طيب طيب هاتي. ها يلا. ياي هايل، نزل منشط كمان. جلالة الملك يتبرع ب5000 جنيه للفدائيين. الفاروق يطالب بدعم الحركة الوطنية. كتب المحرر السياسي. ايه بقى المحرر السياسي دي؟ اللي هو انت؟ طبعا. وليه مش كاتب اسمك؟ لا لا لا لا لا لا، خليها كده عشان لما احب انكر قدام اي مسؤول اقدر انكر. يا واد يا لعيب. انما من مصدرك في الاخبار الخطيرة دي يا محفوظ؟ معقولة يا عبد العظيم بيه؟ ده حضرتك اول واحد علمنا ان الصحفي ما يسألش عن مصدره ابدا. ايوه، انا عايز بس اطمن انك وصلت لاعلى مستوى من المصادر، ما النوعيه دي من الاخبار لازم تكون من السرايا. خمن حضرتك بقى. انت اكيد خدت الاخبار دي من شهدي باشا شخصيا. بصراحه يا جديد باشا، انا ما اقدرش اخبي عليك حاجه ابدا. يعني هو رئيس الديوان؟ يعني تعرفت عليه في حفله استقبال في السفاره الفرنسيه، وقعدنا نتكلم شويه، واداني الكارت بتاعه. وبعدين؟ وبعدين بقى يتصل بيا بالتليفون من وقت للتاني ويديني شوية أخبار. أنا مش تنبأت إنك هتوصل بسرعة، بس خد بالك اللعب المرة دي خطر شوية. السرايا أكيد عايزة تضرب بيك عبد العظيم لطفي. على كل حال يا سعادة الباشا، أنا بعتبر سعادتك مرشدي الأول في حياتي العملية، فلو سمحت لي أبقى أتصل بسعادتك وأقرأ لك الأخبار اللي بتجيلي من السرايا أول بأول عشان أخد رأي سعادتك في نشرها. تبقى عملت طيب برضو. لا أنا مش مصدق. أنا سبق قبل كده قلت لك يا روحي أنا مش من عادة الكذب. طب واختك دي بقى عيد فجأة كده؟ لا طبعا. يعني مش ممكن، يعني الظاهر بقى لها مدة، لكن لما لقيت روحها ما بتخفش كلمتني في التليفون، وعشان كده انشغلت عليها أكتر، لأنها مش ممكن تقول لي إلا إذا كانت تعبانة فعلا. وناوي تبات هناك؟ أوعدك لو اطمنت عليها هحاول أرجع الليلة. صحيح؟ طبعا يا روحي، يعني هو أنا رايح بخاطري. خد بالك لو كنت بتلعب هعرف. عارف، هو أنا هروح منك فين؟ كلنا موجودين؟ أيوة كلنا، مفيش أي حد ناقص. طيب نسمع الأول كلمة رئيس التنظيم مدكور حمادة. الحقيقة جلسة النهاردة دي جلسة خاصة ما كانش معمول حسابها، أنا اللي طلبت عقدها لمناقشة بعض التصرفات المنسوبة من بعض الأعضاء للزميل محفوظ عجب. إيه؟ منسوبة ليا أنا؟ أيوة، إحنا هنا متعودين نناقش أمورنا بكل وضوح لأننا مقدمين على أعمال خطيرة. خير؟ في إيه؟ قول يا أستاذ مدكور. علاقتك يا محفوظ بعميلة المخابرات البريطانية رأسة سوسن ريفي، العلاقة اللي وصلت لدرجة انك بتبات عندها كل ليلة. غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.